شبكة رواد التميم تقدم. أيها الركب وقد ساروا قفوا، هل بقي من صابرنا ما قد بقي؟ قد تلاقينا كأن لم نفترق، وتفرقنا كأن لم نلتقي. أنظرونا ساعة علا بها، هل أتى الشوق وسفن القلق؟ أنظرونا ساعة علا بها، هل أتى الشوق وسفن القلق؟ وأنا أدري فلا بد لنا من فراق ولهيب محرق. أفضح الشاكي إذا أرسالها دمعة الحزن ولو لم ينطق. أفضح الشاكي إذا أرسالها دمعة الحزن ولو لم ينطق. أنا لا أبكي على زيف الهوى، إنما أبكي على الصحب التقي. أيها العادل ما أحسنت لي، لتلم دمع فؤاد المهرق. أيها العادل ما أحسنت لي، لتلم دمع فؤاد المهرق. إخوة في الله ما أحلى الإخاء، كيف يجري الطعم من لم يذق. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميم.